يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لأن ليس كل ناظر في كلام أهل العلم يفهمه، صح ولا؟ لأن ثم منهج، أنت تريد أن تعلم منهج ابن تيمية رحمه تعالى في مسألة ما، لا سيما إذا كثر الكلام فيها. إذن ماذا تصنع؟ لابد أن تجمع أقوال ابن تيمية. نعم، هذا ما تأخذ تنظر فيه المجلد الأول وإذا وجدت قولا انتهى الأمر، لا، هذا صنيع العجائز. أن تنظر في قول في مجلد ما ثم تترك سائر أقوال، لا، تجمع، تنظر في كل ما طبع لابن تيمية رحمه تعالى في هذه الجزئية فتنظر فيها وتجمع كلامه، هل بينه تعارض أو لا؟ إن كان متوافقا وواضحا بينا فلا إشكال فيه، وإن كان بينه تعارض حينئذ لابد من الجمع إن أمكن، وإلا تقديم ما حقه التقديم، لا سيما إذا كان أحد القولين مصادما للشرع، وجب على الناظر أن يقدم قوله الآخر على القول الذي قد يحكم عليه بأنه بدعة أو نحو ذلك. هذا المنهج الصحيح في فهم كلام أهل العلم، ثم النظر فيه يكون به باعتبار الفهم وحسن عقيدة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 12 صفحة 339: لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام، يتفاضلون يعني بعضهم أعلى درجة من بعض، لأن الفهم مرده إلى العقل، فهم مرده إلى العقل، والناس يتفاوتون أو في العقل أو لا يتفاوتون، هذا ذكي وهذا غبي وهذا إلى آخره، حينئذ كيف يفهم كلام العلم؟ ولذلك الذي يفهم كلام العلم العالم، هذا الأصل. أما العوام لا يفهم كلام العلم، لو قلت للعامة اقرأوا الفتاوى يفهمون؟ لا يفهمون. من كان في مرتبة العوام، في منزلة العوام، كذلك لا يفهم. إذن الفهم والناس يتفاضلون فيه في الفهم. قال: لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة. قوة الفهم وحسن العقيدة، قوة الفهم لفهم التراكيب، وفهم أو الجمع بين كلامه كغيره رحمه الله تعالى. حسن العقيدة لأن المعتقد يفهم بحسب ما يعتقد، حسن العقيدة بمعنى أنه يكون عنده ماذا؟ عنده اعتقاد، ثم ينظر في كلام العلم فكلما طابق فإذا به يجمعون، يعني اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل، اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل لك أصلا كالعراقي وغيره، إذا أراد أن يفهم كلام العلماء لابد من أمرين: حسن الفهم وحسن العقيدة، وإلا إذا حصل خلل لن يفهم كلام العلماء، لا سيما إذا كان العالم بحرا كابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يجمع فنونا. ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا قرأت الفتاوى، هذه الفتاوى تحتاج إلى ليس كل أحد يستطيع أن يقرأها، وما أكثر من يقرأها، وما أكثر من يزعم أنه قرأ الفتاوى عدة مرات، مع أنه ماذا؟ في الفتاوى يأتيك تفسير، ويأتيك خلاف، ويأتيك قواعد في الأصول، وقواعد في اللغة، ومباحث في كل فن، ما يكاد أن يخطر ببالك فن إلا وتجده في هذه الفتاوى. والآن تعلمون ولا يخفى أن الناس الآن متخصصون، هذا لا يحسن إلا المصطلح فقط، وهذا لا يحسن إلا أصول الفقه، وثالث لا يحسن إلا التفسير، ثم هم ضعاف في تخصصاتهم، ثم يقرأ هذا الذي لا يحسن إلا المصطلح الفتاوى من أولها إلى آخرها، كيف يفهم؟ قطعا لن يفهم، صح أو لا؟ هذا من أسباب الخلل التي قد تجدها اليوم، يكتبون كتابات يستدلون بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، ثم تجد الكلام في واد وفهم النظر فيه في واد آخر. السبب هو هذا، أنه متخصص ولا يفهم، وكلام ابن تيمية رحمه تعالى إنما سطره عالم ليقرأه عالم، هذا الأصل، يعني كتبته ماذا؟ أيدي علماء ليفهمه العلماء، هو يخاطب علماء ما يخاطب جهلة. وكذلك في سائر كلام العلم، ولذلك من الخلل أن يقال ماذا اختصر فتح الباري من أجل طلبة العلم المبتدئين، هذا خلل، هذا من إفساد طلبة العلم، بل من إفساد العلم، لأن فتح الباري ألفه للعلماء ليس للمبتدئين، المبتدئ يبحث عن المختصر آخر، فلا يحسن أن يقال بأن هذا يختصر من أجل أن يسهل لي لطلبة العلم، وإنما هذا ينتقل الطالب من مرحلة إلى أن يصل إلى أن تكون عنده أهلية للنظر فيه في هذا الكتاب، وقس عليه سائر كتب العلم. إذن قال هنا من قوة الفهم وحسن العقيدة، وهذا يحتاجه لسيما عند التعارض، عند التعارض يحتاج إلى فهم خاص ليس كبادئ الفهم، بادئ الفهم قد يكون ماذا يأخذ فيما يقرأ ويكون الكلام ظاهرا لا إشكال فيه كغيره، كما تقرأ بعض الآيات في القرآن وتفهمها في الفهم العام، وهذا موجود في كلام العلم وغيرهم، ولكن الفهم الخاص يحصل ماذا عند التعارض، ثم منهج عام له هو كغيره من أهل العلم. ولذلك قال في الجواب الصحيح مبينا المنهج الذي يسلكه من سلم عن الهوى، لا بد من السلامة وحسن عقيدة هنا، سلامة عن الهوى، لأنه إذا كان عنده هوى حينئذ بمجرد أن يقف على قول مباشرة وقف عليه بصم عليه، يعني هذا القول هو المختار ثم ينسبه إلى ابن تيمية رحمه تعالى، ولو عرض عليه ما عرض من أقوال أخرى تخالف هذا القول لا يلتفت إليه، لماذا؟ لأن عنده هوى، لابد أن يأخذ هذا النص لأنه لا يسعفه إلا مثل هذه الكلمات. إذن الذي ينظر في كلامه العلم قد لا يسلم من الهوى فيقع في الحرج في الكذب على الله تعالى فضلا عن العالم. قال ابن تيمية رحمه تعالى في بيان كيفية التعامل مع أقوال أهل العلم، فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، الله أكبر، قاعدة، يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، بمعنى أن المتكلم هذا بشر قد يقع في كلامه ماذا إجمال، قد يقع في كلامه اشتراك، قد يترك القيد ينسى، قد ينسى يكتب على عجلة كما يفعل هو رحمه الله تعالى، يأتي السؤال فيكتبه ثم يذهب مباشرة دون أن يراجع، قد يقع السهو أو لا، قد يقع السهو، قد يقع في كلمة تحتاج إلى تقييد فيتركها، حينئذ تنظر في قول آخر له فتقيد المطلق هنا، هذا يفعله من سلم عن الهوى، أن يأتي بأقواله فيضم بعضها إلى بعض، فهذا الكلام يسمى ماذا؟ يسمى كلاما متشابها. وهل يقع في كلام العلم تشابه؟ نعم، موجود في كلام الله تعالى أو موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو بشر عن تشابه، وأنت في نفسك قد تطلق في موضع وتقيد فيه في موضع آخر، يقال لك قلت كذا وكذا، قل لم أعني، لم أقصد العموم ولم أقصد الإطلاق، هذا أمر طبيعي ولا إشكال فيه، وإنما النقص فيه في السامع، والذي يريد الهوى يقف مع هذا النص فقط. قال رحمه تعالى فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته، وتعرف بالنصب، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، يعني قد تكون له عادة إذا أطلق اللفظ حينئذ انصرف إلى معنى خاص، كيف تفهمه؟ بجمع النصوص بعضها إلى بعض. قال وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. إذن النظر في كلام أهل العلم ليس موقوفا على ماذا؟ على مجرد الألفاظ، بل عندنا لفظ وعندنا معنى لللفظ وعندنا مراد، صحيح؟ ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى ينص على أن التفسير الصحيح الحق الذي يوافق تفسير السلف هو الوقوف مع مراد الله تعالى وليس مع الألفاظ فقط، وإنما تنظر إلى السياق وإلى السباق، وتنظر إلى المواضع الأخرى، فحينئذ تضم بعضها إلى بعض فيعطيك النتيجة، هذا مراد الله تعالى. وكذلك ما يتعلق بالعلماء، فالوقوف مع اللفظ ودلالات الألفاظ لا يكفي، بل لابد أن تذهب إلى سائر أقوالهم وتجمع بعضها إلى بعض، حينئذ ينتج عندك ماذا؟ أن المصنف رحمه تعالى أراد كذا وكذا. ولذلك ذكرت لك بالأمس أن النظر في مسألة العذر بالجهل والتيمية رحمه تعالى له الصلاحات، إذا ضممت كلامه بعضه إلى بعض فسر بعضه بعضا، فيأتيك في مواضع يقول لا نكفر كذا وكذا لغلبة الجهل وقلة الآثار والعلم بالرسالة ونحو ذلك، ولكونهم يمتحنون في الآخرة إلى آخره. هذه نتائج، هذه نتائج يعني أحكام، لكن لابد أن تنظر في ماذا؟ في مراد ابن تيمية رحمه تعالى بالحجة مثلا، وتنظر في مراد ابن تيمية في معنى الفترة، ماذا يعني بأهل الفترة، ماذا يعني بقيام الحجة، ماذا يريد بكون زمنه رحمه الله تعالى أشبه بزمن أهل الفترة. هذه كلها مصطلحات، كيف تفهمها؟ بالنظر بكلامه بعضه لا إلى بعضه. أما مجرد الوقوف مع نص هذا لا يبين لك مراد ابن تيمية، وإنما قد تفهم دلالات اللفظ فقط أنه أراد في هذا الموضع كذا وكذا، ولا نعبر بالإرادة المطلقة، وإنما يختص به بالنقل فقط. أما المراد العام المذهب المختار عنده هذا لن يتأتى إلا بجمع كلامه بعضه لا إلى بعض. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا، قال هنا وقال هنا، حصل تناقض أو لا حصل تناقض، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضح، يعني كان من قبيل تحريف كلام أهل العلم. وهل يقع التحريف في كلام أهل العلم؟ الجواب نعم، بمثل هذه المواضع. يقول رحمه الله تعالى: إذا لم تجمع كلام العالم بعضه إلى بعض وتفسر ما اعتاد هو، ما اعتاد هو ليس فهمك أنت، فهمك للاصطلاحات ليس حاكما على العالم، وإنما الحاكم ما هو؟ ما تستنبطه هو، يحتاج إلى تجرد، يحتاج إلى سلامة عن الهوى. إذا لم تسلك هذا المسلك وحملت كلامه على شيء لا يعتاده كنت ماذا؟ محرفا، كنت محرفا. وما أكثر من يحرف كلامه رحمه الله تعالى. قال: كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مراده. إذن هذا منهج أولى، إذن أنا تابع لابن تيمية. قلنا ماذا؟ تابع ابن تيمية في منهجه، يعني اجمع كلامه ولا تأخذ بعض الأقوال، وتأتي من سائر كتبه الكثيرة وتأخذ 50 نصا توافق هواك، ثم بعد ذلك تقول هذه أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل اجمع النصوص بعضها إلى بعض وافهم كيف يتكلم العالم. ولذلك قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 320: وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض. يعني قد يكون ماذا؟ يكون بعض الأقوال في ظاهرة تناقض، قد يقع هذا، حينئذ حمله على ما يوافق الحق وعدم التناقض أولى. هذا من باب إحسان ماذا؟ إحسان الظن به بأهل العلم، هذا الأصل. ولا سيما إذا كان ثم قول يخالف الشرع، حينئذ تقدم القول الذي يوافق الشرع، هذا الأصل في الإنصاف مع أهل العلم. قال: وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا. يعني قد يقع في كلام أهل العلم ما هو بدعة، يقع أو لو يقع؟ يقع. حينئذ له قول آخر، ماذا نصنع؟ من عنده نفس التبديع يقدم ماذا؟ قول المبتدع، ومن عنده ماذا؟ إحسان الظن بأهل العلم يقدم القول الآخر، هذا الأصل. فإذا كان للعالم قولان، هذه قاعدة مضطردة مع كل عالم لا سيما الأموات، لأن الحي تستطيع أن تصل إليه وتستفسر، لكن الميت ليس عندك إلا كتاب أو كتابان أو عد ما شئت، وثم قولان متقابلان، هذا بدعة وهذا سنة، ماذا نصنع؟ نقدم السنة، نقول هذا قول وهذا رأي لأنه موافق للشرع. وأهل العلم على هذا قاطبة، أبو حنيفة له روايات ومالك له روايات والإمام أحمد إلى آخره، ماذا يصنع أهل العلم؟ يقدمون بعض الروايات على بعض على حسب ما يرون من موافقة الكتاب والسنة، هذا الأصل في النظر في أقوال العلم، لو كان مبتدعا لو كان كفرا، بل لو كان كفرا وله قول آخر موافق للحق، لا يكون عند النفس التكفير ومن أجل أن نصل إلى تكفير العالم نقدم هذا القول، لا، لأنك تحتاج إلى دليل أن هذا القول هو الذي استقر عليه، لكن مجرد كونه قولا لا يكفي، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالاحتمال ولا يكفرون بالظن. وقد نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل السنة قاطبة الاحتمال هذا يسقط الحكم مجرد وجود قول العالم، وكان ثم هذا القول يعني قد ينبني عليه تكفير أو تبديع نقدم القول الآخر مطلقا. قال: وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. وهذا قاله في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التوبة لا تصح إلا إذا كانت عامة من جميع الذنوب ولا تتبعض، وهذا القول محدث وهو رواية عن الإمام أحمد وهو بدعة، ومع ذلك قال هذه القاعدة أن العالم إذا كان له قولان واحد القولين كان بدعة وضلالة لا نقول هذا مذهب الإمام أحمد، وأنكر ذلك مع كون أبي يعلى وغيري من أصحاب الإمام أحمد قدموا هذه الرواية، فدل ذلك على أن الإمام أحمد قد يقع في كلامه ما يخالف السنة، بل قد يكون بدعة، بل الصحابي كذلك قد يقع في كلامه ما هو بدعته لكن لا نقدمه. هكذا يكون النظر في كلام أهل العلم إذا كان قولا واحدا لا إشكال فيه نسبنا إليه ما ذكره، لكن إذا كان له أقوال وبعض هذه الأقوال يكون مصادما للشرع أو يكون مصادما للسنة ونحو ذلك حينئذ لا نقدم هذا القول على غيره. قال: لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف، وهذا كما ذكرت لك ذكره في الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن قوله هنا في هذه المسائل أربع: اعلم أني ووالدي وجدي، نحن البحث معك أنت لا مع أبيك ولا جدك،